وفي كتاب نجم المهتدي لابن المعلم القرشي الصحيفة 551، وهذا منتظم من كفره مجمع عليه ومن كفرناه من أهل القبلة كالقائلين بخلق القرآن وبأنه أي الله لا يعلم المعدومات قبل وجودها، ومن لا يؤمن بالقدر، وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش كما حكاه القاضي حسين عن نص الشافعي.